فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس الذي ترون فقط، بل هناك مفلس يظن أنه غير مفلس، يتصدق، يصلي، يعمل كثيرا من المشروعات، لكنه لا يتحاشى الولوغ في أعراض الآخرين والوقوع في أحوالهم وجحد بعض حقوقهم أو أكل شيء من أموالهم أو الغش والخديعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فلتحرص أيها المسلم في هذه الأيام، فهي فرص كريمة تستطيع إذا أنعمت التفكير وحرصت في التصور أحوالك وجديت في التفقد علاقاتك بالآخرين. هل أنت إذا ضمك مجلس من المجالس وخاض الناس بالقيل والقال والأعراض والغيبة والنميمة وفحش القول، هل أنت تكون معهم أقل الأحوال تضحك لما يعجبك من تندراتهم، أم أنك تغضب لله؟ إن لم تستطع أن تسكتهم غادرت مجلسهم، فانظر في ذلك. ثم اجتهد إذا كانت حصلت منك مغالطات، ألم تعلم أن الجهاد في سبيل الله، أن القتال في سبيل الله، إذا قتل الواحد في سبيل الله مجاهدا يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، لا تكفر عنه حقوق الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد مر على أسماعنا ذلك الرجل الذي قال لها أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ فقال له نعم. فلما ولى الرجل نادى وقال كيف قلت؟ فأعادها قال نعم إلا الدين، إلا حقوق الآخرين، حقوق الآخرين لا بد من أن تقتضى. قد يغفر الله للعبد إذا كانت حسناته كثيرة وسيئاته دون ذلك، ويكون صلاحه هو الأعم والأغلب، ويتقي الله ويكثر من الاستغفار والتوبة قد يعفو الله عنه، كما قال جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس يغفر ما دون ذلك كله وإنما يغفر لمن يشاء. فهذه الأيام يا عباد الله تستدعي منا جميعا أن يكون الإنسان قادرا على صون نفسه، حافظا للسانه، إن بدرت منه بادرة أو زل منه كلام في اللسان بادر إلى التوبة والاستغفار، وإن كانت واقعة في عرض أحد استحله واستباحه لعله أن يعفو عنه. والناس في هذه الأيام يكثر منهم التسامح والعفو، فإذا أخطأت على أحد فأخبره أنك غلطت وأخطأت عليه واطلب منه أن يعفو عنك، والله جل وعلا يقول وأن تعفو أقرب إلى آخره. فالعفو مطلوب من المؤمن، لكن على المؤمن أيضا أن يحرص على حفظ نفسه وصيانتها وتفقدها والإكثار من الأعمال الصالحة التي لا تجهد الواحد، فإن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير مكسب عظيم ولا يشق على الواحد، وهو يؤدي عمل وهو في طريق سائر إلى غير ذلك، وهو جالس أو على فراشه أو غير ذلك يكثر من ذلك، حتى يحصل بإذن الله أن تكون حسناته أكثر شمولا وأوسع دائرة، فعسى الله جل وعلا أن يرحم ويتجاوز. ثم تذكر أن الفلس مشين، وأن الشخص إذا كان مفلسا لا يرتبط إليه بخير، فاحرص أن لا يجتمع عليك فلس المال وفلس العمل، بل بادر أن تستغفر الله من الذنوب وأن تحرص على صون لسانك. وقد مر على أسماعنا أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، فانظر المسافة الطويلة، ونار جهنم قعرها لا حدود له، فتهوي بالإنسان في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب بمجرد كلمة يقولها من سخط الله ليضحك بها الحاضرين الجالسين معه، أو ليظهر لهم أنه جريء أو غير ذلك. فاحرص أيها المسلم أن تتعاهد نفسك دائما، والله قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا من استثناه إلا ما رحم ربي. فاسأل ربك أن يرحم نفسك دائما وأبدا، وأن يعينك على الثبات على الحق. وتفقد نفسك أيضا، كلما بذلت شيئا من المعروف سأل ربك أن لا يكون مغمورا بالسيئات، سأل ربك أن يكون عملك خالصا لوجه الله، سأل ربك الكريم الأكرم أن يجعل عملك تبتغي به مرضاة الله. فإن العمل إذا دخله ريا لم ينفع، وإذا لم يدخله ريا لكن دخله مفسدات متنوعة من قيل وقال وكثرة اللمز والخيانات والنميمة وغير ذلك. النميمة من أسباب عذاب القبر، النميمة، فإن النبي لما رأى مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. فاحذر هذه الأمور غاية الحذر، فنبينا ما ينهى عن شيء إلا ولخطورة ذلك الشيء إذا ارتكب، ولا يأمر بشيء إلا والخير كله يحصل بالحرص على القيام به. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا في هذه الأيام المقبلة والليالي للعمل الصالح، والحرص على الإكثار من ذكر الله، والحرص أيضا على مجاراة الصلوات مع الإمام في المسجد الحرام وفي كل مسجد يكون الإنسان حوله أن يصلي فيه، ثم ليحرص على أن لا ينصرف قبل الإمام حتى يتم الصلاة التي يأسعى الناس لأدائها. ثم أيضا ينبغي أن لا تغتر بقولي أن ما زاد عن 11 ركعة غير صحيح، فإن الصحابة أعلم بمراد الله ومراد رسوله. والنبي يقول في الحديث المخرج في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، وفي لفظ ليس في الصحيحين صلاة الليل والنهار، يعني يسلم الواحد من كل ركعتين، وإن كان يجوز أن يصلي من 7 أو من 9 يسلم، لكن العناية في أداء الصلوات مع الناس والحرص على مجاراتهم والحرص على أن لا يتفوق عليك الآخرون، فإن كل ذلك من جوانب الخير بإذن الله. فاحرص أيها المسلم وتفقد أحوالك، وكلما هممت بأمر لا تدري ما هو وماذا يؤول إليه ففكر، فإن الله قد جعل لنا فيما لا إشكال فيه غنية عما فيه إشكال. وقد قال الرسول الكريم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما شككت فيه تجنبه، وفيما لا شك فيه ساعة ولله الحمد ساعة وخير كثير، فاجتهد. ثم احرص على نفع الآخرين ولو بالسلام وإلقاء التحية ولو بإظهار البشر، احرص أن لا تلقى أحدا من أحبابك وأنت في حال بغضاء وكراهية أو شامخا بأنفك أو مزدرا عنه، بل اجتهد في سلوك الطريق السوي الكريم واحرص عليه. ثم احرص أيضا على بدء من تلقاهم بالسلام، لا تقل أنا أكبر أو نحن أكثر، بل كلما أمكنك أن تكون السابق في إلقاء التحية فذلك أفضل. ثم إن رد التحية واجب، إذا سلم عليك أحد التسليم الشرعي ليس أن يقول صباح الخير مرحبا وأمثال ذلك، فإن تحية الإسلام هي السلام عليكم، وأكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فاحرص عليها. وكما مر عليك خروج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من بيته لا لشيء إلا يسير في الطريق ويسلم على من يمر عليهم ويرد السلام على من يمر، ولما قيل له إنك لا تشتري ولا تبيع، قال أريد نشر السلام. والنبي قال في الحديث الصحيح لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، إذن لابد أن يتحاب المسلمون ويصل بينهم تآلف وصدق، ولا تحابوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا بلى. قال أفشوا السلام بينكم، انشروه. النبي أخبر أن في آخر الزمان لا يسلم الواحد إلا على من يعرفهم، تجده مسلم في أرض الإسلام وأسواقها ويعبر الطريق ذاهب، يمر بناس جالسين أو يكون أسرع منهم فيسبقهم، لا يفكر بالبدء بالسلام، لكن إذا مر بمن يعرف سلم عليه. هذه من علامات الساعة، ولا شك أن القرب من الساعة يدل على ضعف العمل وقلته، فاحرص أيها المسلم على أن تكون من المتصفين بالصفات الحميدة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتجاوز عن تقصيرنا فيما مضى من الأيام والليالي، وأن يعفو عنا، وأن يوفقنا فيما بقي من الأيام والليالي أن نكون أكثر إخلاصا وأشد ثباتا وأتقى لله جل وعلا وأرغب في الخير وأبعد عن الشر، وأن يوفقنا ربنا سبحانه على تعاهد أنفسنا ومراقبتها والنظر في هفواتها والحرص على الإكثار من التوبة مما، وأن يخزز جل وعلا كل من يريد المسلمين بشر عاجل غير عاجل كما أسأله سبحانه، أن يفرج كروبات المكروبين ويشفي مرضى المسلمين ويقضي الدين عن المدينين من المسلمين ويفك أسرع كل مأسور من المسلمين، وأن يرينا في من يريدون بالإسلام شرا وبالمسلمين ضرا أن يرينا فيهم آثار نقمته وشديد وطأته ونزول البلايا المتلاحقة بهم، إنه جل وعلا القادر على ذلك. كما نسأله جل وعلا أن يعاجل بالفرج على الشام وينصرهم على الدولة النجسة النصيرية الخبيثة، ويوفقهم للتوبة من الذنوب وإخلاص العمل لوجه الله والاجتماع الحق والهدى، وأن يحقق ذلك لأهل السنة في العراق وفي كل مكان، وأن يخذل أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يرينا في الصفويين الرافضة ومن يمدونه أو يصانعهم ويمد معهم أن يرينا فيهم العجائب من النقمة والبطش والعذاب، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالخروج من محنتهم والانتصار على عدوهم الرافضي الذي يمده الصفويون بما حصل سابقا وبما يريدون له منه الآن. فنسأل الله أن ينصر أهل الحق في اليمن على أهل الباطل، وأن ينصر كل من ينصرهم على ذلك الباطل، كما نسأله جل وعلا أن يجعلهم خائفين لله وأن يوفقنا جميعا للخير والسداد، كما أسأله لبلادنا المملكة أن يحفظ الله عليها أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من تولى أمرها لكل خير ويصد عنه كل شر، وأن يجعله موفقا للأعمال الصالحة، وأن يعز به الحق وأهله، وأن يذل به الباطل وأهله، وأن يقمع به الفتن، وأن يحفظ للأمة أخلاقها وعقيدتها في هذه البلاد، وأن يكون ذلك من أسباب اجتماع الأمة على الأخلاق الكريمة والعقيدة الصافية السليمة، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا الماضية ويتجاوز عن تقصيرنا، وأن يوفقنا للتدارك فيما ما يأتي، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعد عمره ويريد أن يعتمر على شخص آخر إما متوفى أو عن شخص عاجز عن المجيء إلى مكة. إذا فعل عمرة عن هذا فأرجو أنها نافعة، لكنها ليست كالسنة. السنة أن تكون العمرة مؤداة عن نتيجة سفر إلى البيت العتيق، لا أن يخرج الواحد من محل إقامته في مكة ثم يأتي ملبيا بالعمرة. نعم. الأفضل في العمرة في العقيقة أن تذبح في الأيام الأولى لولادة الطفل، إما في يوم سابعة أو ثاني ما فيهم إشكال، والأفضل أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، لكن لو تصدق باللحم كله أجزع ذلك. مجاوبة الإماء المؤذن سواء في الفجر أو في الأول من يوم الجمعة، كل هذا من الأمور المشروعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال كما يقول المؤذن وعند الانتهاء من الأذان يقول اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، يقول النبي من فعل ذلك كله حلت له شفاعتي. نعم. يقول لا أخشع مع الإمام في صلاة التراويح ويغلب علي النعاس، فما هو العلاج؟ أولا استعد لصلاة الليل بالتهيؤ في النهار، بما في ذلك أن تنام قيلولة، تنام في المقيلة، هذا من جانب. لكن إذا أتاك النوم وكان نعاسا غالبا فالنبي أمر من يأتيه النوم أن ينفصل حتى يخف عن النوم ثم يعود ويتم صلاته. نعم. يقول السائل في بلدنا مجموعة من الأضرحة التي يرتادها الناس ويعكفون عندها ويصنعون الطعام، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ بينوا لهم أن هذا أمر محرم، وأنهم لو أتوا إلى هذه القبور ولم يستغيثوا بها وإنما جاءوا إليها ثم جلسوا يدعون الله فهنهم آثمون بهذا العمل وعملهم مردود عليهم، لأن هذا أمر لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من منكرات الأعمال. أما إن طلبوا من صاحب القبر أن يشفع لهم ويغيثهم وينصرهم يوم الحشر والمقاة، فهذا من الشرك الأكبر الذي لو مات الإنسان عليه مات إلى جهنم. تقول السائلة إذا كانت المرأة المحرمة تطوف حول الكعبة فدخل وقت الصلاة، هل يجوز لها أن تصلي وسط الرجال؟ لا، الصلاة ما تطول وقتها، تكمل الصلاة وتخرج تصلي. أما إذا كان الرجال صفوا صفوف صلاة وهي مضطرة إما أن تقف واقفة أو تصلي معهم ولا تكون ملاصقة لهم في جسدها، وإلا فتنصرف حتى تنتهي الصلاة. يقول من كان يعيش في مجتمع فيه الكثير من المعاصي والمنكرات كيف يحافظ على الصلوات مع الجماعة ويجتهد في ذكر الله ويبتعد عن هذه المنكرات؟ أولا الجماعة ولله الحمد ما هي تؤدى في أماكن الخلاعة والمجون، وأما أن تكون الخلاعة والمجون صارفة لمن يعشقها هذا بدون شك، وهي شر وبلاء غشى الأمة الإسلامية حتى كاد أن لا يترك بلدا إلا وقد دخلها. فينبغي للمسلم أن يكون جادا في مجاهدة نفسه والحرص على أن يغلبها في التخلص من الخطايا والبعد عن الوقوع في المهلكات. نعم. تقول السائلة أماكن النساء لا يهتمون بتسوية الصفوف، هل يجب عليها أن تنبه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لا شك أنه يمكن إذا حصل التآم والتواصي بين النساء. النبي قال خير الصفوف النساء آخرها، هذا إذا كانت النساء تصف والرجال أمامها ولا فواصل بينهم، ففي هذه الحال خير صفوف النساء الصفوف المتأخرة وشرها المتقدمة. أما إذا كان مكان النساء محجوزا عن الرجال لا بالنظر إليه ولا بتلقي تسبيحاتهن وغير ذلك، فإن صفوفهن الأول أفضل. نعم. هل ورد في الحديث أن من غسل ميتا وكتم عليه غفر له 40 مرة أو 40 كبيرة؟ لا، لم يرد هذا الشيء، ولكنه مأمور الواحد إذا غسل ميتا ألا ينشر شيئا مما يلفت النظر على الناس من العيوب التي قد تكون في المتوفى، يجب عليه أن يسترع ولا يذكر شيئا مما يرى إذا لم يكن رآه غيره. نعم. يقول السائل ما حكم رجل تاب من الغيبة والنميمة لكن هناك أناس أغتابهم وقد ماتوا، كيف يتحلل؟ هل يدعو لهم بالمغفرة؟ نعم، يكثر من الدعاء لهم ويكثر بالنسبة له على أن يقاطع الغيبة والنميمة مقاطعة فعالة، وأن لا يجلس مع المغتابين أو النمامين. نعم. تقول السائلة هل حفظ القرآن هو فرض عين أم فرض كفاية؟ لا، هو حفظ القرآن كله هو من الأمور الكريمة، وإنما على الإنسان أن يحفظ ما يمكن أن يؤدي فيه الفرائض الصلوات الخمس من رجل أو امرأة. نعم. يقول هل يجوز لي أن أمد القدمين تجاه الكعبة عندما أجلس في الحرم؟ لا حرج في ذلك. نعم. وهل النظر إلى الكعبة في صحن المطاف عند الصلاة جائز؟ لا، ينبغي للواحد المصلي أن يحرص على ألا يتجاوز بصره محل صلاته. نعم. يقول السائل طالب في الجامعة توقف عن الدراسة بسبب الاختلاط ولا يزال يتقاضى منحة الدراسة على حسابه البريدي بعد توقفه من الدراسة، هل يجوز له أخذ هذا المال وهو محتاج له؟ لا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز له أن يأخذ مالا بذل مقابل ما يقوم به هو لهذا المال لهذا العمل. أما إذا كان ترك ذلك حقيقة بغضا للاختلاط الذي رآه ولا يليق بالمسلم، فليجتهد في البحث عما يغنيه عن ذلك، إما في دراسة الاختلاط فيها أو لعمل آخر، والله المستعان. هل الأفضل أن أصلي صلاة التهجد في 10 الأواخر مع الجماعة أو أصليها وحدي في البيت؟ كل ذلك جائز، لكن كل ما صلى الإنسان مع الناس وزاحمهم في أماكن العبادة كان أكثر تحصيلا للخير وأمعد عما يضاده، إلا إذا كان في البيت ما يدعو إلى أن تصلي فيه لتتأثر بك الأسرة في البيت فتؤدي مثل هذه الصلاة. نعم. يقول أعاني من حديث النفس فما هو العلاج؟ أكثر من ذكر الله حتى لا يبقى مجال لتوافد هذه الخواطر عليك. إذا لم تكن في عمل فاكثر من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأكثر من ذكر الله هو خير في حد ذاته وهو من أسباب الصيانة. نعم. يقول عند إقامة صلاة العشاء والقيام وعند الانتهاء من صلاة العشاء والقيام في ركعة الوتر والدعاء حدث عندي نزول تبول، هل صلاتي كلها باطلة أم صلاة الوتر فقط؟ لا، الصلاة التي حصل نزول البول فيها انتهت، لأنك فقدت الطهارة وما تبعها وأنت في هذه الحال فهو كغيره. نعم. يقول: ما حكم الأكل في الفنادق فيما يسمى بالبوفيه المفتوح، علما أنه يكون بالتراضي، تدفع مبلغا من المال معين وتأكل ما تريد؟ هو لا حرج في ذلك، لأنهم معناه يقولون ادفع هذا المبلغ ونشبعك تشبع من ما ترى من الأطعمة. نعم. يقول: ابني البالغ من العمر 18 عاما توفي غريقا في النيل، هل هو شهيد؟ وماذا يلزمنا تجاهه إذا كان شهيدا؟ هل نؤدي عنه عمره؟ أما أداء العمرة فلا شك أنه حسن، وأما موته شهيدا إذا كان محافظا على أركان الإسلام فهو شهيد إن شاء الله، لأن النبي أخبر أن الغريق شهيد من المسلمين، وأن من مات بحريق شهيد، وأن من مات بهدم انهدم عليه فشهيد. نعم. تقول السائل: أعاني من تعب ومرض في القلب وأريد الزواج بعد العلاج إن شاء الله، لكن الطبيب قال لي لا تتزوج لأنه خطر على حياتك. أطع الطبيب، وإذا كنت تخشى فيما يتعلق بالرغبة في النساء فأكثر من الصيام. نعم. لأن النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي تكاليف الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. والوجاء يمنع إرادة الجماع. نعم. ما نصيحتكم للزوج الذي ابتلي بزوجة كثيرة الشتم والسب؟ يحرص على مداراتها، وإذا كانت في حالة من ينصحها برفق بدون تعنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكره مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر، فليحرص على استئلافها وعدم إثارتها. نعم. يقول السائل: أكبر إخوتي وأخي الأصغر رضع رضعة واحدة مع ابنة عمي الكبرى، وأنا أريد الزواج من أختها الصغرى، هل يجوز؟ هو الرضاع إنما يؤثر بالرضيع وليس بإخوان الرضيع، إذا رضع ولدا أو بنتا من امرأة صار هذا المرتضع، إذا كان رضعات خمس أو أكثر صار رضيع. وأما كون أخيك رضع مرة وستريد أن تزوج التي رضع معها أو غيرها فلا حرج عليك أنت. نعم. يقول: بنيت بيتا وزينته بحجارة غالية الثمن، فهل هذا يدخل في الإسراف والتبذير؟ إذا كانت أمورك مبسطة وسهلة ولست من أهل الثراء فكان عليك أن تبني البناء الذي لا يرهق، وأما إذا كانت أمورك حسنة وجيدة فلا حرج في ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز نبش القبور التي يأتي إليها الناس ويسألونهم في تفريج الكربات؟ إذا قدر الواحد ولم يسبب فتنة في البلد ولا ثورة تسفك بها الدماء بأن ينقل هؤلاء الأموات إلى مكان لا يعلم أينه فلا حرج. يقول سماحة الشيخ: ما هي ضوابط الهجر خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الهجر بين الإخوة السلفيين؟ السلفيين ينبغي أن لا يتهاجروا، ينبغي أن يتعاونوا ويتناصحوا ويتصادقوا في القول، لا أن يكونون فريسة للحمق والحماقة، يجب أن يتعاونوا، وإذا كان الواحد يرى على أحد أصدقائه من طلبة العلم غلطا ينصحه برفق، وألا ينصحه أمام الآخرين، ينصحه بحيث لا يعلم أحد عن ذلك. نعم. يقول: هل إخراج زكاة المال على رأس المال أم على سعر البيع؟ لا، زكاة المال عندما يتم الحول له، انظر كم يساوي هذا المال الذي لك تريد أن تزكيه، إن كان نقودا فلا تحتاج إلى نظر هي المال، وإن كانت لا عروض تجارة من سيارات ومكائن وأقمشة وغير ذلك، فانظر كم تساوي عند تمام الحول هي وما لديك من النقود، ثم زكى على ذلك. فلو فرض أن البضاعة بأصنافها عند تمام الحول تساوي أكثر من ثمن الشراء 3 مرات أو 5، يزكى على ما تساويه، فإن زكاة المال وزكاة ربح هي المطلوب. نعم. أقول: سماحة الشيخ، ما هي الحكمة من الاعتكاف وكيف أحقق الإخلاص فيه؟ الحكمة أن تتفرغ لطاعة الله جل وعلا وتخلص له العمل، وتصد نفسك عن الإكثار من الخوض فيما لا يعنيك، يتوفر لك قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا ونحو ذلك. فهذا المقصود فيه أن لا يشغلك شواغل، فإذا لم تكن في اعتكاف شغلتك الزوجة أو الزوجات أو غير ذلك، شغلك البيع والشراء. إذا دخلت هذا المعتكف جنب الاشتغال في أي نوع من أنواع التجارة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو ضابط التمييز بين أهل السنة وأهل البدع؟ لا أدري، هل أنت تطلب العلم؟ إذا كنت تطلب العلم ستجد الأمر في غاية الوضوح إن شاء الله. نمشي. يقول: كنت أصلي أمام الكعبة فمرت من أمامي امرأة، هل أقطع صلاتي وأعيدها من جديد؟ لا تعيد صلاتك، لكن ينبغي أن لا تصلي أمام الكعبة بدون أن يكون أمامك شيء. إذا كان فيه زحام فالزحام يريحك ويريح من كثرة الناس، وإذا لم يكن الزحام فاذهب وصلي في مكان لا يمر الناس بين يديك. نعم. يقول: هل أقول في الركوع لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أنت تعرف ما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟ النبي شرع في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم وتكررها، إذا أردت أن تزيد تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لا تتنطع الصمد الذي لم يلد ولم يولد في حال ركوعك. نعم. هل يجوز لي أن أهجر من أكل حقي من أجل الدنيا الفانية؟ والله العفو أفضل إذا أمكنك، وأخبره بأنك إنما تتجنب الهجران تخشى من عذاب الله جل وعلا. نعم. تقول: هل دعائي لعمتي التي ماتت وليس لها أولاد يصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له؟ نعم، بل حتى الميت الذي ليس من قرابتك إذا دعوت له ينفع ذلك، والنبي أخبر أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا كلما دعا يقول: ولك بمثل، أي بمثل دعائك. نعم. أو ولك مثل ذلك. نعم. ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بحجة أنها تريد إكمال الدراسة ولا تستطيع التوفيق بين الدراسة وواجبات الزوجية؟ هي تاثم في هذا الموضوع، ينبغي ما دامت أصبحت زوجة أن تعرف حق الزوج، والنبي أخبر قال يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الخلق لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، والنبي أخبر أن المرأة عليها أن تسمع وتطيع لأوامر زوجها إلا إذا أمرها بما يضرها أو أمرها بمعصية. نعم. تقول السائلة: فتاة عقدت عقدا شرعيا على شاب وتوفي بعد أيام من العقد، هل عليها عدة؟ نعم، عدة الوفاة، وإذا كان له مال فهي وارثة. نعم. يقول: هل من نصيحة لمن يدخل لمن يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدث مع الفتيات يقول بنية الزواج؟ لا شك أن هذا من المنكرات، ولا يجوز لهم التصرف في هذا الشيء، وينبغي أيضا لأولياء النساء البنات أن يحرصوا على صونهن عن مثل هذه الأمور، فإن المرأة ضعيفة عقل ضعيفة دين، وكما يقول ذاك: خدعوها بقولهم حسناء، قد إذا مدحها بهذا الكلام تضعف فتستجيب له فيما يطلب، يجب أن تكون هي ومن يربيها في غاية الحذر. نعم. يقول: عندما أدخل للمسجد الحرام هل أصلي تحية المسجد في أي وقت كان أو يلزمني الطواف؟ إن أردت أن تطوف فلا تصلي تحية المسجد، طف، وإذا انتهيت صلي ركعتي الطواف وتغني عن التحية. وأما إذا كنت داخل المسجد على طهارك وتريد أن تجلس فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. يقول: يوجد أخ لأم الزوجة من الرضاع، هل هو محرم لزوجتي؟ إذا كان أخا لها من الرضاع، رضاعا صحيح مسلم محرم، فهو أخوها من الرضاع. نعم. يقول: هل الدبابيس تعتبر من المخيط أثناء العمرة في الإحرام؟ لا شك أن الخياط إنما يجر الخيط الإبر، وما دام يضع الإبر أنفسها تجعل المخيط كأنه ثوب مخيط، يجعله أنه ليس على أساس أنه إزار أو رداء. نعم. يقول: عندنا إذا أراد شخص أن يشتري عقارا ذهب لصاحب العقار وطلب منه تعهد بالبيع ووثيقة، ثم يأخذ بها هذا العقد قرض من البنك ليشتري به هذا العقار، هل ذلك جائز؟ هذا فيه كذب. أما لو اشترى هذا العقار بهذا القدر، ولو اتفق مع هذا بأنه خلال 3 أيام مثلا أو يومين أو أقل أو أكثر، لكنه عقد ملزم. أما أن يقول بكم تبيع وسأشتري منك ثم يذهب للبنك ويأخذ القرض دون أن يكون تحقق له ملك فلا يجوز. نعم. يقول السائل: هل إمارة السفر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المسافرون أكثر من 3؟ هذه الإمارة أخبرتنا كم مرة إنها هي في الحقيقة إمارة غير دائمة، بمجرد ما تصلون إلى قرية من القرى انتهت الإمارة، تحتاجون عند الخروج من القرية إلى التأمير وهكذا، لأن هذه ولاية تنتهي بوجود بلد عليها ولاية. نعم. يقول سماحة الشيخ: لا زال هناك من ينكر علينا صلاتي التراويح والقيام وقال عليكم أن تكتفوا ب11 ركعة، نسأل الله أن يهديه ويصده عن التعرض فيما لا يعنيه، وأخذ من أخذ بذلك لا شك أن قائل ذلك اجتهد بذلك القول، لكن سبق أن بين لكم مرارا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة في الليل، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أم سلمة. عائشة تقول أنه لم يزد، يعني أنه أكثر أحواله. ثم الصحابة ما يفهمون المقاصد، النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، أسأل الله أن يصلح هؤلاء الشباب الذين يشوشون على الناس ويزعمون أن ما زاد بدعة، فمعاذ الله أن تكون هذه بدعة. نعم. ما حكم تأجير محلات لبيع ملابس الرجال، علما أن هذه الملابس فيها ما يكشف العورة وفيها التشبه بالكفار؟ لا يجوز للإنسان أن يتجر بتجربه بملابس لا تستر العورات. نعم. يقول: فيما يتعلق بالذكر عند النوم، إذا قرأت سورتي الإخلاص والمعوذتان، هل النفث قبل القراءة أو بعدها؟ حتى ولو بدون نفث، انفخ في يديك وامسح ما أمكنك أن تصل إليه من صدرك ورأسك، ولا حرج في ذلك. والذي والحديث المخرج هذا في الصحيح أن الإنسان إذا قرأ بعد أن وضع جنبه على الفراش نائما قرأ آية الكرسي حتى أنهاها، لم يزل في تلك الليلة عليه من الله حارس ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، يعني من النوم يأتي هذه حتى يستيقظ، إذا استيقظ وعاد مرة أخرى لينام فليقرأها. نعم. يقول: أعمل طبيب أسنان في عيادة، وهي عيادة فيها اختلاط بممرضات، وكذلك أعالج النساء، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك ألا تنفرد بامرأة، لا في علاج ولا في غيره، منفرد. نعم. يقول: أنا تاجر أشتري الخضروات قبل نضجها، وهذا هو حال السوق عندنا في البلد، فما الحكم؟ هذا بالنسبة هو غير لازم، لما تشتريها قبل نضجها ما يكون لازم البيع عليك، إذا كان البائعون يسكتون على ذلك فلا حرج عليكم جميعا. نعم. ما حكم استبدال المصحف من المسجد بعد إذن لجنة المسجد؟ لجنة المسجد هي في الحقيقة لا تملك الإذن في توزيع المصاحف، إذا أردت أن تقتني مصحفا من نوع ما هو في المسجد فاذهب إلى المكتبات التي تبيع. نعم. تقول: اعتكفت العشر الأواخر لكن اشترطت أن أخرج لإيصال والدتي الكبيرة في السن، هل اعتكافي صحيح؟ لا، هو صحيح إذا كان بمجرد إيصال والدتك لمحلها ثم ترجع لمعتكفك لا حرج في ذلك. نعم. تقول: إذا كان والدي يغتاب الناس في المجالس كيف أفعل؟ احرص على نصحه برفق حتى لا يغضب ويحقد عليك، ولعل الله أن يهديه. نعم. كيف نوفق بين الأعمال الكثيرة من المحافظة على الاجتهاد في العبادة وقراءة القرآن وحلق الذكر بعد رمضان؟ إذا جاء إن شاء الله بعد رمضان ستجدون الأمر أيسر لكم إن شاء الله تعالى. الصلوات التي في غير رمضان ليست فيها صلاة تراويح وتهجد في الليل، وأما الفرائض فلا يزاحمها شيء، الصلوات الخمس ثم الرواتب التي تكون معها مقترنة بها لا يزاحمها شيء، فاحرص على نفع نفسك بالمحافظة على شعائر الدين ونوافل العبادات، واحرص أيضا على تحصيل العلم ما أمكنك ذلك. نعم. تقول السائل: إذا أدرك المأموم الإمام وهو ساجد في الركعة الثانية يوم الجمعة هل يصليها ظهرا؟ نعم، يصليها ظهرا، أما لو أدرك الإمام راكع ودخل معه في الركوع في الركعة الثانية فإنه يكون قد أدرك الجمعة، أما إذا ما وصل الإمام إلا وقد رفع من الركوع الثاني فإنه لا يكون أدرك الجمعة، وإنما يدرك الفضيلة ولا يدركها جمعة، وإنما يصليها ظهرا. نعم. يقول: ما حكم البيع بالشرط وهو أنك تبيع صنفا مع صنف إجباري وذلك لتعويض الخسارة في الصنف الإجباري، مثلا شخص يبيع 10 صناديق طماطم فقط فنقول له لابد أن يشتري 3 صناديق من الزيت؟ هذا شرط لا يصح، فالبيع لا يصح بهذه الطريقة. نعم. ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ ما يسمى اعتكاف، يوم وليلة هذا اعتكاف، أو لو فرض أنها ليلة كاملة. نعم. يقول: هل يشرع الاستغفار 3 بعد كل 2 من التراويح؟ إذا أمكن، لكن يفوتك الإمام لأن أسرع منك، إذا سلم ما تقول واحد إلا وقد كبر، فاشتغل بمتابعته. نعم. تقول السائلة: امرأة توفت أمها وهي لا زالت في العدة، هل يجوز لها الذهاب لبيت أهلها علما بأنها تقول إن الناس يسألون عني للتعزية؟ التعزية ليست من الأمور المشروعة، والمخذ في بيت العدة أمر مأمور به شرعا. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أتفرق لطلب العلم أو أكون إماما في أحد المساجد وأدرس القرآن الكريم؟ إذا وثقت بأنك سوف تحصل على علم حقيقي تنتفع به وينفع الله بك فاجتهد على نفسك، وأما إذا كان تفرغ وأنت إمام فاجتهد أن تبقى إمام، وأنصحك أن تقتني بعض الكتب المهمة ما بين الأوقات تقرأ وتكرر حتى تحفظ متونا وترجع إلى شروح بعض المتون فتحصل بإذن الله على علم نافع. يقول: من كان يطوف حول الكعبة هل يكبر عند الحجر وعند الركن اليماني أيضا يشير ويكبر؟ لا، الركن اليماني لا يشير إليه، إذا مر به مسحة، وإذا كان الزحام يبعده عنه فلا يشير إليه، وإنما الإشارة والتكبير لأمام الحجر الأسود. يقول: هل يصح في الدعاء قول اللهم أعز الإسلام لأن الإسلام عزيز؟ لأن أعز الإسلام يعني في كل مكان، تارة يكون الإسلام غير عزيز إذا صار أهله لا عزة لهم، الإسلام لا شك أنه حق لكنه الآن ليس من العزة بمكان. الدول الإسلامية لا تستطيع أن تجاري أعدائها، فنسأل الله العافية. نعم. يقول: هل الخوارج الذين اعتنقوا فكرة التكفير ويكفرون الناس يعتبرون كفار؟ هؤلاء الذين قلت عنهم هل هم بالوجود الآن حتى تسأل عنهم أنت؟ النبي ما قال إنهم كفار، قال يمرقون من الدين. علي لما سئل عنهم قيل لهم هل هم كفار؟ قال لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. نعم. يقول: هناك من يشتري العطور بمبالغ كبيرة تصل إلى 5,000 ريال، وعندما قلنا له هذا إسراف قال لو صرفت نصف ما تملك في الطيب ما أسرفت، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لا شك الطيب طيب والإنسان ينبغي أن يكون على قدر من الطيب، لكن كونه يشتري بأغلى شيء أو بنص المال لا، ما زاد أنفقه على أولادك وأسرتك، وما زدت عن ذلك ابذل المعروف. نعم. يقول: ما الذي ينبغي على من تطيب بعد الميقات إلى نصف المسافة بين مكة والمدينة، هل عليه فدية؟ إذا استعمل الطيب بعدما دخل في الإحرام بعدما صار محرما فإن هذا ارتكاب محظور عليها الكفارة. نعم. يقول: هل يجوز زيادة كمية من الطعام كصدقة فوق قيمة الزكاة، زكاة الفطر؟ لا حرج عليك، إذا أردت أن تعطي الفقير زكاة فطرك أنت ثم أعطيته أكثر من ذلك، أعطيته كيس فيها 10 كيلو مثلا، تقول صدقة فطري كذا وكذا والبقية لك، ما في حرج. يقول السائل: ما الحكم في رجل طرد زوجته من المنزل إلى بيت أهلها وأراد أن يراجعها بعد عام لكنه لم يطلقها لا شكلا ولا مضمونا، هل عليه عقد أو مهر جديد؟ لا، إذا كان لم يطلق وهو ينكر أن يكون طلق ولا دليل على تطليقه فهي باقية بذمته، من حقها أن تطالب بالنفقة التي مضت كلها، ومن حقها أيضا أن يطلبها أن ترجع إذا قام بحقها. نعم. يقول: أنا مؤذن في مسجد القرية لكن جيران المسجد يقولون صوتك عالي ومرتفع، بماذا تنصحونني؟ لا تشق عليهم، إذا كان هذا الصوت وبمكبر يزعج صغارهم أدب الصوت الذي يبلغ المسافة التي ينبغي أن يحرص عليها الناس بأن يحضروا المسجد. نعم. يقول نحن طلبة علم من الجزائر، من هم المشائخ الذين تنصحنا بهم في الجزائر؟ والله لا أعرف أحد من أهل الجزائر بالخصوص. نعم. يقول السائل إذا ضمنت أن لا يمر من أمامي أحد في الصلاة هل أحتاج إلى سترة؟ إذا أمكنك فهو الأفضل، تجعل سترة إذا أمكنك ذلك. نعم. يقول هناك أخ نسب إلي قولا زورا في أخي الكبير ليفسد العلاقة بيننا وقد هجرته، هل علي ذنب؟ إذا كنت هجرت هذا الذي تزعم أنه كذب عليك، إذا كان حقيقة كذب عليك فانصحه دون هجران، لأن النبي أخبر أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. نعم. يقول هل علي طواف وداع بعد انتهاء إقامتي في مكة أو إذا اعتكفت وأريد السفر هل يلزمني طواف وداع؟ لا يلزم للمعتمر طواف وداع، إن طاف وداع فهو عمل صالح وعمل لا يعوض في غير هذا المكان. نعم. تقول أعمل طبيب أسنان وأعمل في نهار رمضان، هل إذا ابتلع المريض شيئا من الماء أو الدم أثناء العمل علي إثم؟ لا ما عليك إثم، لكن هو يفسد الصيام هذا الابتلاء. نعم. يقول السائل أنا مغترب وأتقاضى مالا في فرنسا بدون عمل لكنني أريد الذهاب أو أذهب وأرجع بين الجزائر وفرنسا، هل يجوز لي أن أتقاضى هذا المال؟ والله أنا لا أدري ماذا، إن كان هذا المال مفروضا لمن يكون يحمل الجنسية الفرنسية ويكون مقيما في فرنسا يكون ذا، وإذا كنت لا تقيم وهم لو علموا أنك غير مقيم ما صرفوا لك فإنه لا يحل لك.